تداول سعيدنا بفضيلة القارئ الشيخ محمد أبو بكر. وطبعا الشيخ شفت معروف منذ زمن طويل قارئ له تاريخه وله وزنه وله حبه في القلوب. أهلا به وأهلا بفضيلة القارئ بركة فيك. وطبعا الشيخ مقصود لا تحلو الا بالشيخ مقصود لان رؤياه وجهه به نور. Thank you. وَإِنْ تُطِعْ فأو